يعرفون أن أهل القبور مخلوقون يعرفون أن أهل القبور مخلوقون. نعم. فلا يدعو بل يسلم عليه السلام مثل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا كان اعتقادهم في الله فلذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم. وأما الآن نحن ندعو غير الله إذا جاء القبور يا سيدي فلان يا سيدي فلان دعونا غير الله. فالله سبحانه وتعالى لم يكن معنا ولذلك لم ننتصر إلا إذا رجعنا إلى ديننا الصحيح وفعلنا مثل ما فعل محمد وأصحابه. بعد ذلك الله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وأما الآن نحن سنا في محل الذين كفروا. نسأل الله أن يردنا إلى دين الصحيح ويجعلنا نعمل نحن نتكلم على الغالب غالب الناس وإن كان في بعض الناس متمسكون بدينهم هذا لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الغالب نعم. طيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده بأن نصره بالريح. ولذلك يقول الرسول نصرت بالرعب ونصرت بالصبا صبا التي تحب من جهة الجبال العالية من جهة نجد. نعم. وناصر عبده وهزم الأحزاب وحده حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وكانت تلك الليلة باردة من الحبوب من الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. نعم. فتقلب قدوره تدخل بعينه التراب إلى آخره. أرسل الرسول مرسول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أحد الصحابة خرج. نعم. في برد شديد لما الرسول نادى على سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ما قدر يقول يا رسول الله والله برهن. خلاص الرسول قال له لابد أن يدخل وليحذر الذين يخالفون عن أمره. جاء وقال لبيك يا رسول الله. قال اخرج إلى القوم واخبرنا عما فعل الله بهم. خرج الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بأمر الرسول عليه السلام وطاع الله وطاع رسوله لأن طاعة الرسول من طاعة الله. يقول خرجت والناس في براد وإذا أنا كأني في حمام شوف حتى وصلت إلى القوم وما أصابوا أذى من الريح لأنه أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما يتكلم إلا بوحي. كأني في حمام وجيت ورأيت القوم حسبس كل واحد مدارع عن نفسه مثل لما والعياذ بالله يعني مثل لما يكون هجوم هجمت عليهم الريح بأمره سبحانه وتعالى. نعم. حتى أبو سفيان يقول كل واحد يعرف يقول سمعت أبو سفيان يقول كل واحد منكم يمسك زميله. يقول فجيت أنا عند واحد ومسكته قلت له أنت من؟ قال أنا فلان. وشو سكت مسكه هذاك ما سأله قال له أنت من إلى آخره. يقول حتى أن أبو سفيان من العجل ومن الدهشة التي حصلت من الريح بأمر الله سبحانه وتعالى حتى أبو سفيان وقف فوق الناقة وهي معقولة الرجل يظن أنه فنكة. يقول الصحابي الجليل الرسول قال له لما خرج لا تحدث أمرا. شوف الرسول أمره قال له لا تحدث أمرا يعني لا تفعل شيء ما قلت لك به. يقول لولا أن الرسول قال لي لا تحدث أمرا لقتلت أبا سفيان القائد. يقول أنا بجمه الظلام كان أنا أقلته وقتلته غيلة محلية ذلك الظلام. لكن الرسول أخبرني قال لا تحدث أمرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف الطاعة الصحابة طاعة الرسول له يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه نالوا ما نالوا وجود الرسول ذلك الوجه المليء بينه صلوات الله وسلامه عليه. أشرق نور ذلك الوجه على الصحابة رضي الله تعالى عنه فتأدبوا بآدابه. نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه. والآن هم صاحب الرسول ونحن الآن إن شاء الله نصحب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلامه لا زال عندنا الذي خرج من فمه الشريف، هذا الذي قرأ صحيح، هذا خرج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هم صاحبوا جسمه وصاحبوا أنفاسه، ونحن صاحبنا نفسه وأنفاسه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يعلموا أنفاسه، وإن لم يصحبوا جسمه أنفاسه صاحبه. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الحديث المتخلقين بأخلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. فهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وحده سبحانه وتعالى. نعم. فهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا نعبد إلا إياه، لا نصرف شيء من أنواع العبادة، ولا ننادي ولا شيء إلا الله. إلزم باب ربك واضرب كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. نعم. قوله استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول الله أكبر. وما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى آخذا من أحاديث آخذا فيقول الذي يريد السعي وما نص عليه الشافعي رحمه الله إيش نص عليه؟ يعني أتى بدليل فعل الرسول على هذا القول الذي يقوله. نعم. وما نص عليه الشافعي رحمه الله أخذا من أحاديث سبع آثار متفرقة، منها حديث مسلم مضاف إليه. نعم. منها حديث مسلم توحده الله وكبر وقال لا توحد الله الرسول وكبر لما طلع على الجبل ونظر إلى الكعبة، وحد الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبر الله أكبر. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هؤلاء ثلاث مرات يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش يقول؟ يقول هزم الله الأحزاب وفعل كذا من الله، ما قال الرسول أنا، عشان إيش؟ عشان يبغى أن أمته إذا جاءوا وسلموا عليه لا يقول يا رسول الله افعل بنا اترك بنا سوي لنا، لا، هذا ما يسألوه الا من الله سبحانه وتعالى. بل انا اذا جاءوا الى قبري يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير الجزاء، لقد اديت الامانة ونصحت الامة، الى اخره. لا يزيدون على الاضطراب الفارغ الذي يروح الى الشرك. لا يفعلوه. نعم. طيب. زاد ابو عوانة وابن المنذر والنسائي يحيي ويميت واسنادهما صحيحون. لان الرسول كان يحذر امته، يحذر الصحابة، والصحابة اخبرونا لا تطروني. الرسول كان يقول للصحابة، والصحابة قالوا التابعين، والتابعين قالوا تابع التابعين، إلى أن جاء زمانه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. رفعوه حتى جعلوه إله. قالوا هو ثاني ثلاثة، هو وأمه والله. شو الكلام؟ ها، والله سبحانه وتعالى قال إذ قال من إني عبد الله آتاني الكتاب ما قال إني إله. حرفوا وصرفوا وأطروا وصروا يحسبوا هذه محبة، يظنون أن هذه محبة، يعني لما يطلعوا فوق يظنوا هذه محبة. لا، ما هي محبة. إذا أنت أضغيتهم رفعت شخصا فوق مرتبتي فقد أنت والعياذ بالله نعم أشركت بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام رسول أرسل من الله سبحانه وتعالى، واجب علينا أن نطيعه، واجب علينا أن لا نخالفه، واجب علينا أن نأخذ كلامه بالتسليم، لأن الله يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعرف على أنه عبد وأفضل العباد وأفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى، لكن لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء. ملحن اللي قلنا هو اللي يقول لا تطروني، لا تطروني كما طرد اليهود النصارى عيسى بن مريم، رفعوه حتى جعلوه إله، نسأل الله السلام. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا لك مدارة وكذا يأتي بسيدنا عيسى ويوقفه أمام الخلق كلهم عشان يوري اليهود، عشان يوري النصارى اللي قام. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إيش يقول سيدنا عيسى الجواب؟ عندك القرآن يقول سبحانك، يقدم سبحانك، أنزه أن أكون شريكا لك، أنا عبد. إيش يقول سيدنا عيسى؟ سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتك. إيش أمرتك؟ أن اعبدوا الله. الله يجيبه حتى يبقد على على النصارى اللي يقولوا إيه يخزيهم يوم القيامة ويخزيهم، أسأل الله، ويلعنهم ويدخلهم من النار، أسأل الله، لأنهم رفعوا مخلوق فوق رتبته. وما منا إلا له مقام معلوم، الرب له مقام معلوم، ما يمكن ترفع عبد من عبيدي في محله. إذا رفعت عبدا من عبيدي في محل الله فأنت مشرك. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرشدنا. نعم. طيب. وقول التكبير ثلاثا رواه ابن المنذر. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التكبير ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا. نعم. قوله وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. زاد الرافعي بعد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وطرد وبيده الخير بأنه ما لم يرد. يعني بعضهم زاد زيادة. نعم. قوله نصر عبده وهزم الأحزاب. الأحزاب هم كفار قريش وقد خان واليهود ومن تبعهم الذين تحزبوا واجتمعوا لقتاله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، فسميت الغزوة باسمهم. غزوة حنين، سموها غزوة الأحزاب، غزوة الحين، غزوة الأحزاب. نعم. فسميت الغزوة باسمهم، فهزمهم الله تعالى بحوله وقوته وردهم خائبين. وردهم خائبين لأنهم تمسكوا بإيه؟ بدين الله الصحيح. كيف يوم المسلمين مع اليهود في زماننا هذا راح، كنا نقول نرميهم على البحر، نوديهم على البحر، ما نقول بأمر الله. كنا نخطب في خطبنا، الخطب كل ما يقول منا رئيس من الرؤساء العرب يقول اليهود كيف قتل المسلمين، يقول نرميهم بالبحر، نفعل بهم بالبحر، ما يقول إن شاء الله بقوة الله. حتى أن اليهود أخذوا منهم المحلات هذه الجوان وغيرها هذه، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى ورجع المسلمون إلى الله وكبروا في تلك الهجمة الأخيرة وقالوا الله أكبر وعرفوا أن لهم رب، انتصروا ولا ما انتصروا؟ الرجوع إلى الله لازم نرجع إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم نتمسك بحبال الله ما قد بغيره سبحانه وتعالى أبدا سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الله ثم يدعو بما أحبت من أمر الدين والدنيا وأصنع يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. ادعوني استجب لكم يعني إذا نزل من جبل الصفا يدعو بما أحب بما جاش في نفسه بما يجيش في نفسه. ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي استرني، ربي سهل لي أمري، ربي أمور الدنيا والدين، يدعو بأمور الدنيا والدين. نسأل الله يوفقنا وإياك. نعم، والأفضل أن يقول ما جاء إذا كان هناك في دعاء عن الرسول فهو الأفضل. ما هو؟ ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. ادعوني استجب لكم انك يا الله لا تخلف الميعاد. نعم، واني اسالك كما هديتني للاسلام ان لا تنزعه مني. شوف يقول هذا الدعاء، اللهم كما هديتني للاسلام فلا تنزعه مني. نسال الله ان يميتنا عليه ويحيينا عليه ويدخلنا الجنة ويبعثنا إن شاء الله على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، وأنت توفاني مسلما. الإنسان لا يقدر، بعمله، يشوف نفسه على أنه الله وفق وروح المسجد وروح مبيل ويجي من المسجد وطلب العلم وكذا وكذا، ويشتغل لدنياه ويشتغل لآخرته ويذكر الله، يقول والله أنا خلاص من العباد والكبار. لا لا، ما يدري آخر الخاتمة ماذا تحصل. ولذلك الإنسان دائما يقول يقول اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، لأن منكم من يعمل كما جاء في الحديث، منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويكون من أهل الجنة. شوف طول أيامه في الخبز، يريد الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يدخل الجنة، يفعل فعل بسبب ذلك الفعل يدخل الجنة عند قرب موته. تلك المرأة التي كانت باغية تزني، فراد الله سبحانه وتعالى في آخر عمرها أن تدخل الجنة، إيش فعلت؟ جاءت إلى بئر من الأبيار تشرب ماء، فوجدت كلبا يلهث يبغى يشرب الكلب ويدوي للتراب المبلول يمصه من كثر العطش، فأنزل الله في قلبها أن تشق ما كان عليها من إيش؟ من يعني من زي ما تقول شرشف او غطا، شددوا حبال حبال حبال حبال وما عندها ايه اوصال وما عندها بل خرجت خفها، الخف اللي تلبسه كانوا الاول يلبسون اخفاضا ما يبان منهم ولا شيء، وسراريب المرأة فقد خفها وعلقته في تلك الحبال ونزلته في البئر وطلعت ماء وشربت. بسبب هذا غفر الله لا من أهل الجنة، من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا خاتمتنا سعادة، يجعل لنا خاتمة من عنده سعادة هو سبحانه وتعالى لا أحد غيره. نعم، طيب. ثم يضم إليه ما شاء من الدعاء ولا يلبي على العصا، يعني يدعو ولا يلبي، نعم، مما استحبه الأصحاب. اللهم اعصمنا أي احفظنا به، اللهم اعصمنا أي احفظنا بدينك وطوائيتك وطوائية رسولك وجنبنا حدودك أي محارمك. اللهم اجعل نحبك ونحب ملائكتك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك. شوف الدعاء. نعم، وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. آمين يا رب. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. يعني اجعل حوائجنا كلها ميسره لا تجعلها معسرة. نعم. وجعلنا من أئمة المتقين. وقوله ولا يلبي على الأصح هو المعتمد ومقابله قول مرجوح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يلبي. طيب. ثم يعيد جميع ما سبق من الذكر والدعاء. إذا وصل المروة يعيد الدعاء الذي قاله على السبع يقول كذلك على الايه على المروة وهو راجع. نعم. وهذه إذا وصل منهم من السبع إلى المروة هذه مرة. ثم يعيد الدعاء مثل ما فعل. نعم. طيب. ثم يعيد الذكر ثالثا فقد ثبت ذلك. في ناقص. ثم يعيد الذكر ثالثا واحد. هذا ناقص. وهل يعيد دعاءه معه فيه خلاف؟ الأصح أنه يستحب إعادته ثالثا. أي بعدين ربما يأخذوا منك الناقص. الناقص خذوا منه. جزا الله خير. هذا طيب. لقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل من الصفا متوجها الى المروة. المرة الثانية يعني. المروة واقعة على سفح الجبل الاعلى الذي عليه محلة المروة. يسمع يا شيخ. شو الشيخ جزاه الله خير بنبهنا. ويذكر لنا المواضع. هذا الصفا جزء من جبل ابي قبيس. جزء من جبل ابي قبيس يعني الجبل واقف هذا اللي قدامنا. الجبل واقف هو سبح يعني في اسفله. الصفا سبح من سبح جبل ابي قبيس. والمروة سبح من جبل قنقاء. ايش خايف من جبل الاعلى. فين الاعلى؟ الاعلى هو الجبل الذي عليه البيوت القباب. البيوت الكبار بحل إدارة الشؤون. بحل إدارة الشؤون. شوف إدارة الشؤون والبيوت هذه الكبار بحل الأشراف. هذه البيوت هذه واللاسلكي لك في قلعة يسموها قلعة. الآن يسموها إدارة اللاسلكي. عند القهوة يطلع على فوق هذا. هذا الجبل يسمى جبل لعلع. وهو جزء من قيقعان. قيقعان الجبل الكبير اللي عليه المدافع. اللي نسميه الآن جبل المدافع. لكن في زمن القرآن زمن الرسول يسمى قيقعان. والتي تحت الصغير الجبل هذا الصغير هذا يسمى جبل لعلع. جبل لعلع. وكانت به قلعة. الآن الحكومة جعلت القلعة ذيك جعلتها إدارة للاسلكي. تطلع لها من جنب الايه انت وانت جاي من الفلق. اذا جيت من الفلق تروح تطريح تروح على يسارك في قلعة كده طلعة تطلع فوق للاسلكي. هذيك كانت قلعة بناها الشريف عبد المطلب احد اشرافي مكة. والقلعة التي على جياد بناها الشريف شروق ابن مساعد احد اشرافي مكة عم عبد المطلب. والقلعة التي فيها المدرسة ابن الزبير هذه اللي فوق في جبل هندي بناها غالب اخو سرور. لان سرور تولى امارة مكة تحت السلطنة العثمانية اول ثم تولاها بعده اخوه غالب. ثم بعد ذلك كمان ولد غالب عبد المطلب صاحب البيت الكبير هذه اللي قربة الاشراف حق القرار. هذول من ذرية عبد المطلب ابن غالب. نعم. وجبل الاعلى احنا ذكرنا في كتابنا هذا كل ما جينا عند محل نذكر حسب ما كان عليه اول ونشير اليه. نعم. وجبل الاعلى. وجبل الاعلى هو عمق جبل قيقعان. وقد تقدم الكلام على هذا في التعليق على دخول مكة. وجبل الاعلى يا سيدي. وجبل الاعلى هو عنف جبل قيقعان. عنف يعني كانه خشب لجبل المدافع لجبل المدافع. ولم يكن في الزمن السابق طريق. ما كان الفلق هذا طريق. كان الجبل متصل مع الجبل الكبير. هذا جبل فوق وهذا جبل اسفل كده. لكن جاء في زمن سيدنا عبد الله بن الزبير حين خلافته وهو في مكة شق الطريق هذا شقه الذي تأتي من جهة ايش من جهة علو مكة من جهة المقبرة من ذاك الطريق يسمى ايه الفلق. ويكون الثاني عبد الله بن الزبير، يعني الذي فلق الجبل، شق الجبل، نعم شق وجعل له طريق. نعم طيب. وقد تقدم الكلام على هذا في التعليق على دخول مكة من الثنية العليا، وهي كداء بفتح الكاف والدال المعروفة، وهي كداء، شوف كداء الطريق الجبلي الذي عند المقابر، بين المقابر، بين مقابر مكة يسمى المعلاء، هذا الطريق يسمى الحجون الآن، وهو يسمى في الكتب طريق كداء، كداء بإيش؟ زي سماء على وزن سماء، كداء على وزن سماء. نعم. ويقابل المروة الصفا وما بينهما هو المسعى، وعندنا كدى، وعندنا كدى على وزن هدى، هذا حارة الباب، حارة الباب عند بيوت الحبشي، عند بيوت آل الحبشي الذي الآن ذاك الموضع يبنى للصدقة على الرباط على حساب ولي العهد، جزاهم الله خير الجزاء. نعم. ويقع فيه وادي إبراهيم، وعلى نبينا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يقع وادي إبراهيم من جهة كدا، كدا من جهة كدا، بعدين ينزل على جهة المشرة. وأرجوه ما بين الهيلين الأخضرين، وكان سابقا يجري بينهما، والآن جويل لمجر السيل خندق تحت المسعى يمر لأن هذه مواضع ينبغي الإنسان يعرفها، خصوصا